القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، إعداد محمد هاشم، تقديم دكتورة نعيمة حسن. أصدقائي أهلا بكم مع مسابقة حقق حلمك والموسم الرابع للمسابقة. أصدقائي، وكان لنا هذا اللقاء أتعرف بيكي يارا. يارا إيه؟ يارا أشرف. أهلا يا يارا، وأهلا بيكي في مسابقة حقق حلمك. عندك كم سنة يارا؟ 13. سنة دي في سنة إيه؟ تانية إعدادي. تانية إعدادي؟ عاملة إيه بقى في الدراسة؟ الترم الأولاني عملنا فيه إيه؟ الحمد لله ماشيين. ماشيين؟ يعني إن شاء الله الإعدادية هنجيب مجموع كبير والثانوية مجموع أكتر. إن شاء الله ناوية على كلية إيه؟ هندسة. هندسة؟ عايزة تبقى مهندسة؟ آه. طيب والموهبة بتاعتنا هنعمل فيها إيه؟ أنت أولاً موهبتك في إيه؟ التمثيل. تمثيل؟ يعني مش أمنيتك تكوني ممثلة ولا مهندسة؟ ما أصلك. ولا مهندسة ممثلة؟ الاثنين. الاثنين؟ إن شاء الله ربنا يحقق لك جميع أمنياتك. يارا قلتي لي إن أنت موهبتك في التمثيل. بتحبي بقى التمثيل الكوميدي أكتر ولا التراجيدي أكتر ولا اللون اللي بتفضليه؟ بحب الكوميدي أكتر بس مش بعرف أقلد، يعني دور يكون محدش عمله قبلية. يعني عايزة الدور يكون مكتوب ليك خصيصا. ده في الكوميدي. طب وفي التراجيدي بتحبي بقى تقلدي حد، تمثلي لحد؟ عادي إلى حد ما. ان شاء الله ربنا يحقق جميع امنياتك. طيب في المدرسه مثلا اشتركتي في مسرحيه او في انشطه داخل المدرسه بتنمي فيها موهبتك؟ قبل كده عملت مسرحيه في المدرسه. وكان في حاجه اسمها جامعه الطفل اشتركت فيها، ورحت كليه تربيه نوعيه مثلت هناك مسرحيه. الله جميل. واشتركت في عرض كنا في برضه جامعه الطفل بس في الحفله الختاميه في جامعه القاهره قاعه الاحتفالات. جامعه الطفل دي حاجه خاصه ولا تبع جامعه القاهره؟ لا تبع جامعه القاهره، الناس كانت بتقدم وبيروحوا. رحنا كذا كليه، كليه زراعه وتربيه نوعيه. بتقدموا فيها الانشطه؟ بتقدموا المسرحيات اللي انتوا بتمثلوها؟ لا هي مش مسرحيات كلها، بنروح بنحضر زي طلبه الجامعه، بنشوف الاقسام اللي هناك وبيورونا كذا حاجه وبيدرسوا ايه، بس حاجات خفيفه. انت قلتي اسمها جامعه الطفل؟ جامعه الطفل. جامعة الطفل التابعة لجامعة القاهرة. دي يعني منوط بيها اكتشاف مواهب الطفل وبتقدمه من خلال عروض على مسارح الكليات المختلفة؟ لا هو مش عروض، هو ده كان حفل ختامي. فبنعمل عرض من ده جزء من. طب مين اللي بيختار كنتوا بالذات بقى عشان تقدموا العرض ده؟ لا هو احنا كلنا قدمناه، كل اللي اشتركوا قدموا العرض وكان كويس الحمد لله. طيب بيتصلوا بيكوا تقدموا عروض مستمره ولا كان هو مجرد لا حفله؟ لا كان هو كانت حفله. طيب احنا في سابق حلمك معاكم، وان شاء الله لو انت فعلا موهبتك في التمثيل كويسه بتمثلي معانا بقى في برامجنا في الدراما اللي احنا بنقدمها، وان شاء الله تبقي نجمه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله. يارا طيب عشان احنا نحكم على موهبتك يا ريت تقولي لي بقى حاجة انتي هتقدمها لنا النهاردة من خلال الصوت اكتر، يعني انا عارفة اكيد انتي هتندمجي بس احنا عايزين حاجة نحكم بيها على موهبتك في التمثيل. اتفضل. يساعدني ازاي وهو كومبارس؟ على فكرة انا كمان كومبارس، بس انا بحب الفن قوي، بحب التمثيل، بحب الغنى، حاسة اني اتخلقت عشان اكون فنانة. هو اللي كان بيساعدني على كده من وانا صغيرة، يقعد يقول لي انت لازم تبقي نجمة، لازم تبقي فنانة، لازم الناس دي كلها تسقفلك. انا كبير الكومبارسات وعارف انا بقولك ايه. لما تقابلي المخرج فلان قول له انا بنت الحلواني. الفنانة الفلانية دي حبيبتي. لما تقابليها بس قول لها انا بنت الحلواني. وفي الاخر الناس بتقفل الباب في وشي، والله بيقفل الباب في وشي. انا بقف في توابير بالساعات مع آلاف البنات، وعارفة ان انا اكتر واحدة موهوبة فيهم، بس برضو ما خدش فرصة. هو انا لما هكبر هفضل كده كومبارس، ولا هبقى نجمة كبيرة الناس تعرفني وتشاور عليا؟ انا شايلة هم كبير قوي، انا شايلة هم البيت، شايلة هم بابا واخواتي، وشايلة هم حلم اللي مش عارفة هيتحقق ولا لا. متعبت. الله، انا نفسي اصدقائي يكونوا كانوا شايفينك وانت قد ايه متأثرة. اولا انت جزء من لهفة صح لدنيا سمير غانم. كانت الحلقة اللي هي طالعة مع سيدة ابو حفيظة، كانوا بيمثلوا ان هم هي وبابا متخاصمين علشان يطلعوا في التلفزيون، بس هي قالت معها بجد. يارا، غير التمثيل عندك موهبة اخرى وهي العزف على البيانو صح؟ طب ايه رأيك نستمتع معاكي بقى بجزء من العزف على البيانو؟ هتعزفي الاغنية ايه؟ بلادي. طب نستمتع معاكي بعزف الاغنية بلادي على البيانو. جميل، يعني هو انت عايزه تتدربي، هو البيانو ايه، بتتدربي في جهه معينه ولا؟ لا، هو انا بجيب فيديوهات من على النت، وعندي بيانو كده صغير في البيت بقعد اتدرب عليه. انت عندك مواهب فنيه حلوه قوي، وان شاء الله ربنا يوفقك. أصدقائي، بهذا نأتي لختام حلقة اليوم، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات عم محمد السيد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع دكتورة نعيمة حسن ومحمد هاشم.